50 languages. 19. Nitten. في المطبخ. I køkkenet. ألديك مطبخ جديد؟ Har du et nyt køkken? ماذا ستطبخ اليوم؟ Hvad for noget mad vil du lave i dag? أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟ Har du et el eller et gaskomfur? هل أقطع البصل؟ Skal jeg skære løgene? هل أقشر البطاطا؟ Skal jeg skrælle kartoflerne? هل أغسل الخس؟ Skal jeg vaske salaten? أين الأكواب؟ Hvor er glassene? أين الأطباق؟ Hvor er serviset? أين طقم أدوات المائدة؟ Hvor er bestikket? عندك فتاحة علب؟ Har du en dåseåbner? عندك فتاحة زجاجات؟ Har du en oplukker? عندك بزال؟ Har du en proptrækker? أتطبخ الحساء في هذا القدر؟ Laver du suppen i den her gryde? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Steger du fisken i den her pande? أتشوي الخضر على هذه المشواة؟ Griller du grøntsagerne på den her grill? أنا أجهز السفرة. أعد المائدة. Jeg dækker bordet. ها هي السكاكين والشوك والملاعق. Her er knivene, gaflerne og skeerne. ها هي الأكواب، الصحون وفوط السفرة. Her er glassene, tallerkenerne og servietterne.